أيها الوطن تكبر، فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني وقلبي ملا، وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك، نسيمك عنبر وأرضك سكر، وإني أحبك أكثر. غنائي خناجر ورد، وصمتي طفولة رعد، وزنبقة من دماء، وأنت الثرى والسماء، وقلبك أخضر، وجزر الهوى فيك مد، فكيف إذن لا أحبك أكثر؟ وأنت كما شاء لي حبنا أن أراك، نسيمك عنبر وأرضك سكر وقلبك أخضر، وإني طفل هواك على حضنك الحلو أنمو وأكبر. هذه نسائم جنة الخلد التي عشقت وصالي، إني لأدخلها وأسبح في العطور وفي الظلال، فمتى اللقاء؟ متى العناق؟ متى أشد لها رحالي؟ يقولون مات، فكيف سنوقف حزن العصافير حين تمر على صفحة الشمس كيما ترى؟ وكيف سنوقف حزن الحقول إذا غافلتنا بدعوته لافتتاح الربيع؟ وكيف سنوقف حزن المآل حين تنادي صباحا عليه ولا يستجيب؟ فلا ترتحل، فلا ترتحل من هنا يا حبيب. فوق المدى كانت الشمس ترقب أقمار عينيك حتى تعود، تحني ابتسامتها بابتسامتك الناحلة، وأنفاس عطرك في بسمة الزعفران أراها، وفي شنقة الياسمين المروى بحزن الخليل، ودقات قلبك ألمحها في النخيل، وفي موجة البحر ترخي ضفائرها فوق جرح الجليل، وأسمعها أسمعها على ضفة النهر ترنو إلى المستحيل، إلى المستحيل. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. شوقتها علمتها مع الصمود. أسرتني يا شهيد، ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى.